السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. فيه 18 مسألة. الأولى قوله تعالى: وتفقد الطير. ذكر شيئا آخر مما جرى له في مسيره. كذا فيه 8 عندكم؟ لحظة، 10 مسألة هذا ما فيه أشكال، لكن أشكال في 18. ما أن يقال 18 أو 18، أما التاء لا تقترن بالأول، الجزء الأول من المركب ما تقترن فيه التاء لأنه يخالف التمييز. لو قلت 18 قولا صحيح، 18 بحثا صحيح، 18 أو 18 يجوز حذف الياء. نعم. ذكر شيئا آخر مما جرى له في مسيره الذي كان فيه من النمل ما تقدم. والتفقد طلب ما غاب عنك من شيء. والتفقد تطلب ما غاب عنك من شيء. والطير اسم جامع، والواحد طائر، والمراد بالطير هنا جنس الطير وجماعتها، وكانت تصحبه في سفره وتظله بأجنحتها. واختلف الناس في معنى تفقده للطير، فقالت فرقة: ذلك بحسب ما تقتضيه العناية بأمور الملك والتهمم بكل جزء منها، وهذا ظاهر الآية. وقالت فرقة: نعم، باعتباره ملك مسؤول عن رعيته، والطير من رعيته، لا سيما وأن فعلهم معه وفعل المكلفين، فعلهم طير سخروا له، وفي مقابل هذه النعمة تفقدهم مطلوب. وإذا كان هذا التفقد بالنسبة للطير، فما بالكم بتفقد غيرهم من الإنسان وغيره. نعم. تهمم الاهتمام. نعم. تهمم. التهمم الاهتمام بكل، نعم، بكل جزء منها. وهذا الإمام راعي ومسؤول عن رعيته، فلا بد من يتفقد ولا بد أن يهتم لأمورهم. نعم. وهذا ظاهر الآية. وقالت فرقة: بل تفقد الطير لأن الشمس دخلت من موضع الهدهد حين غاب، فكان ذلك سبب تفقد الطير ليتبين من أين دخلت الشمس. نعم، لأن الطير كانت تظله عن الشمس، وجد فتحة دخلت عليه الشمس منها، فقال: أين الهدهد؟ تفقده. نعم. وقال عبد الله بن سلام: إنما طلب الهدهد لأنه احتاج إلى معرفة الماء على كم هو من وجه الأرض، لأنه كان نزل في مفازة عدم فيها الماء، وأن الهدهد كان يرى باطن الأرض وظاهرها، فكان يخبر سليمان بموضع الماء، ثم كانت الجن تخرجه في ساعة يسيرة تسلخ عنه وجه الأرض كما تسلخ الشاة. قاله ابن عباس فيما روى عن ابن سلام. قال أبو مجلز: قال ابن عباس لعبد الله بن سلام: أريد أن أسألك عن ثلاث مسائل. قال: أتسألني وأنت تقرأ القرآن؟ قال: نعم، ثلاث مرات. قال: لم تفقد سليمان الهدهد دون سائر الطير؟ قال: احتاج إلى الماء ولم يعرف عمقه، أو قال مسافته، وكان الهدهد يعرف ذلك دون سائر الطير فتفقده. وقال في كتاب النقاش: كان الهدهد مهندسا. وروي أن يعني عمله عمل المهندس، عمل الجيولوجي اللي يعرف مواطن الماء. نعم، واحد. نعم، طير واحد، الهدهد واحد، ما هو بجميع، ما تفقد جميع أنواع هذا الطير أو جميع أفراده، لا، تفقد هذا الطير الذي يصحبه في سفره. نعم. وروي أن نافع بن الأزرق سمع ابن عباس يذكر شأن الهدهد فقال له: قف يا وقاف، كيف يرى الهدهد باطن الأرض وهو لا يرى الفخ حين يقع فيه؟ فقال له ابن عباس: إذا جاء القدر عمي البصر. وقال مجاهد: قيل لابن عباس: كيف تفقد الهدهد من الطير؟ فقال: نزل منزلا ولم يدري ما بعد الماء، وكان الهدهد مهتديا إليه فأراد أن يسأله. قال مجاهد: فقلت: كيف يهتدي والصبي يضع له الحبالة فيصيده؟ فقال: إذا جاء القدر عمي البصر. قال ابن العربي: ولا يقدر على هذا الجواب إلا عالم القرآن. قلت: هذا الجواب قد قاله الهدهد لسليمان كما تقدم، وأنشدوا: إذا أراد الله أمرا بامرئ وكان ذا عقل ورأي ونظر وحيلة يعملها في دفع ما يأتي به مكروه أسباب القدر، غطى عليه سمعه وعقله وسله من ذهنه سل الشعر، حتى إذا أنفذ فيه حكمه رد عليه عقله ليعتبر. قال الكلبي: لم يكن له في مسيره إلا هدهد واحد، والله أعلم. الثانية: في هذه الآية دليل على تفقد الإمام أحوال رعيته والمحافظة عليهم، فانظر إلى الهدهد مع صغره كيف لم يخف على سليمان حاله، فكيف بعظام الملك؟ ويرحم الله عمر، فإنه كان على سيرته قال: لو أن سخلة على شاطئ الفرات أخذها الذئب لا يسأل عنها عمر. فما ظنك بوال تذهب على يديه البلدان، وتضيع الرعية ويضيع الرعيان؟ وفي الصحيح عن عمر وفي الصحيح عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام، حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. الحديث: قال علماؤنا: كان هذا الخروج من عمر بعدما فتح بيت المقدس سنة 17 على ما ذكره خليفة بن خياط، وكان يتفقد أحوال رعيته وأحوال أمرائه بنفسه، فقد دل القرآن والسنة وبينا ما يجب على الإمام من تفقد أحوال رعيته ومباشرة ذلك بنفسه والسفر إلى ذلك وإن طال. ورحم الله ابن المبارك حيث يقول: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. الثالثة: قوله تعالى: ما لي لا أرى الهدهد، أي ما للهدهد لا أراه، فهو من القلب الذي لا يعرف معناه، وهو كقولك: ما لي أراك كئيبا، أي مالك، والهدهد طير معروف، وهدهدته صوته. قال ابن عطية: إنما مقصد الكلام الهدهد غاب، لكنه أخذ اللازم عن مغيبه وهو أن لا يراه، فاستفهم من لازم الغائب أنه لا يرى، من لازمه أنه لا يرى. نعم. فاستفهم على جهة التوقيف على اللازم، وهذا ضرب من الإيجاز. والاستفهام الذي في قوله مالي ناب مناب الألف التي تحتاجها أم، وقيل إنما قال مالي لا أرى الهدهد، لأنه اعتبر حال نفسه إذ علم أنه أوتي الملك العظيم وسخر له الخلق، فقد لزمه حق الشكر بإقامة الطاعة وإدامة العدل. فلما فقد نعمة الهدهد توقع أن يكون قصر في حق الشكر، فلأجله سلبها، فجعل يتفقد نفسه فقال مالي. قال ابن العربي: نعمة الهدهد يعني فائدته في اكتشاف الماء، هذه النعمة لا تقدر بقدر. نعم. قال ابن العربي: وهذا يفعله شيوخ الصوفية إذا فقدوا مالهم تفقدوا أعمالهم، هذا في الآداب، فكيف بنا اليوم ونحن نقصر في الفرائض. وقرأ ابن كثير وابن محيص الشيوخ أهل التحري والتثبت، وإلا من تسبوا إلى هذه الفرقة التي الصوفية، لا شك أن التغير تغير الحال يدل على تغيير في النفس، فعلى الإنسان إذا رأى تغيرا في نفسه أو في ماله أو في ولده أن يتفقد نفسه، ماذا حصل عنده من التقصير، لأن هذا التغير ما حصل إلا بتغير في النفس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا فقدوا مالهم، في بعض النسخ آمالهم، تفقدوا أعمالهم، وهذا بالنسبة للمستحبات، فكيف بالواجبات، فكيف من يترك الواجبات. في الغالب أن من يترك الواجبات ويرتكب المحرمات لا يوفق لمثل هذا التفقد، ولو تفقد ما وقف لكثرة ما عنده، فيحيل هذا التغير إلى أي ذنب يرتكبه لكثرة ما عنده من الذنوب. لكن الذي عنده مخالفة قد تكون بارتكاب مكروه أو بترك مستحب أو خلاف الأولى كما يشان المقربين، فمثل هذا يتلافى ما عنده. أما المكثر مثل هذا يحتاج إلى توبة صادقة نصوح تجب ما عنده من هذه الذنوب والمعاصي والآثام، ثم بعد ذلك يبدأ حياة جديدة. نعم. وقرأ ابن كثير وابن محيصن وعاصم والكسائي وهشام وأيوب مالي بفتح الياء، وكذلك في ياسين: ومالي لا أعبد الذي فطرني، وأسكنها حمزة ويعقوب. وقرأ الباقون المدنيون وأبو عمرو بفتح التي في ياسين وإسكان هذه. قال أبو عمرو: لأن هذه التي في النمل استفهام والأخرى انتفاء. واختار أبو حاتم وأبو عبيد الإسكان فقال مالي. وقال أبو جعفر النحاس: زعم قوم أنهم أرادوا أن يفرقوا بين ما كان مبتدأ وبين ما كان معطوفا على ما قبله، وليس هذا بشيء، وإنما هي ياء النفس، من العرب من يفتحها ومنهم من يسكن. يعني ياء المتكلم، يا النفس يا المتكلم. نعم. من العرب من يفتحها ومنهم من يسكنها. فقرأوا باللغتين، واللغة الفصيحة في ياء النفس أن تكون مفتوحة، لأنها اسم وهي على حرف واحد، وكان الاختيار ألا تسكن فيجحف الاسم. سكن. وكان الاختيار ألا تسكن فيجحف الاسم، أم كان من الغائبين بمعنى بل. الرابعة قوله تعالى: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، دليل على أن الحد على قدر الذنب لا على قدر تأويل أم هنا بمعنى بل، لأن أم هذه لم يسبقها الهمزة ولا سواء، لا همزة التسوية ولا سواء، فاحتيج إلى تأويلها ببل، وأم بها عطف إذراء همز التسوية، وأم بها عطف عن إثر همز التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية، ولا يوجد هذا ولا هذا، فاحتيج إلى تأويلها ببل، لأن أم هذه لا تأتي إلا على إثر همزة التسوية. في حديث جابر رضي الله عنه في الصحيح: هل تزوجت بكرا أم ثيبا؟ وكثر كلام أهل العلم في تأويل أم هذه، لأن لا تأتي بعد هل، إنما تأتي بعد الهمزة. ويكثر في أسئلة الناس في الاختبارات وغيرها: هل يجوز هذا أم لا؟ هذا ليس مستقيم على قول جمهور النحاة. نعم. الرابعة قوله تعالى: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، دليل على أن الحد على قدر الذنب لا على قدر الجسد. عذابا شديدا لطائر ما بقدر الكف، لكن بقدر الذنب، لأن ذهاب الهدهد قد يكون سببا في هلاك بشر كثير، ذنبه عظيم وجرمه عظيم لأنه ترك هذه المهمة التي وكلت إليه. وكثير من الناس يترك ما وكل إليه عظم أو صغر لا من غير مبالاة، ولو ترتب عليه ما ترتب، لكن على الإنسان أن يحتاط لنفسه. نعم. دليل على أن الحد على قدر الذنب لا على قدر الجسد، أما أنه يرفق بالمحدود في الزمان والصفة، روي عن ابن عباس ومجاهد وابن جريج أن تعذيبه للطير كان بأن ينتف ريشه، قال ابن جريج: ريشه أجمع، وقال يزيد بن رومان: جناحاه. فعل سليمان هذا بالهدهد إغلاظا على العاصين، وعقابا على إخلاله بنوبته ورتبته، وكأن الله أباح له ذلك كما أباح ذبح البهائم والطير للأكل وغيره من المنافع، والله أعلم. وفي نوادر الأصول قال: حدثنا سليمان بن حميد أبو الربيع الإيادي، قال: حدثنا عون بن عمارة عن الحسين الجعفي عن الزبير بن الحريث الجعفي من جعفي مثل البخاري، عن الحسين الجعفي عن الحسين الجعفي الجعفي عن الزبير بن الحريث. الخريث ما عندك نقطة؟ الخريث. نعم. عن الزبير بن الخريت عن عكرمة قال: إنما صرف الله شر سليمان عن الهدهد لأنه كان بارا بوالديه، وسيأتي. وقيل تعذيبه أن يجعل مع أضداده، وعن بعضهم: أضيق السجون معاشرة الأضداد. وقيل: لألزمنه خدمة أقرانه. وقيل: إيداعه القفص. وقيل: بأن يجعله للشمس بعد نتفه. وقيل: بتبعيده عن خدمتي. والملوك يؤدبون بالهجران الجسد بتفريق إلفه، وهو مؤكد بالنون الثقيلة، وهي لازمة هي أو الخفيفة. قال أبو حاتم: ولو قرأت لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه جاز، أو ليأتيني بسلطان مبين، أي بحجة بينة. وليست اللام في ليأتيني لام القسم، لأنه لا يقسم سليمان على فعل الهدهد، ولكن لما جاء في أثر قوله لأعذبنه، وهو مما جاز به القسم، أجراه مجراه. وقرأ ابن كثير وحده ليأتينني بنونين. نعم، الإنسان إنما يقسم على فعل نفسه، إذا أراد أن يؤكد فعله بالقسم أكده، لكن يقسم على غيره أنه يفعل كذا، والله ليأتينني ما تجي، إنما يقسم على ما يملك. نعم. الخامسة قوله تعالى: فمكث غير بعيد، أي الهدهد، والجمهور من القراء على ضم الكاف. وقرأ عاصم وحده بفتحها، ومعناه في القراءتين أقام. قال سيبويه: مكث يمكث مكوثا، كما قالوا قعد يقعد قعودا. قال: ومكث مثل ظرف. قال غيره: والفتح أحسن لقوله تعالى ماكثين، إذ هو من مكث، يقال مكث يمكث فهو ماكث، ومكث يمكث مثل عظم يعظم فهو مكيث مثل عظيم، ومكث يمكث فهو ماكث مثل حمض يحمض فهو حامض. والضمير في مكث يحتمل أن يكون لسليمان، والمعنى بقي سليمان بعد التفقد والوعيد غير طويل، أي غير وقت طويل، ويحتمل أن يكون للهدهد وهو الأكثر، فجاء فقال: أحط بما لم تحط به، وهي السادسة. أي نعم، السياق يدل على أن الذي مكث هو الهدهد، السياق يقتضي هذا لعطف قال، وهو له ليكون الفاعل على نسق واحد هو الهدهد في الفعلين. نعم. السادسة: أي علمت ما لم تعلمه من الأمر، فكان في هذا رد على من قال إن الأنبياء تعلم الغيب. وحكى الفراء: أحط بدغم التاء في الطاء، وحكي أحط بقلب الطاء تاء وتدغم. السابعة: الأنبياء وغيرهم من الخلق لا يعلمون من الغيب إلا ما أعلمهم الله به، فالنبي إذا أعلمه الله جل وعلا بشيء يخفى عليه لولا هذا التعليم هو كغيره، لا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا. من يدعي علم الغيب من الكهنة والعراف ومن الجمين أولئك كفار، نسأل الله السلامة والعافية، فلا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا. نعم. السابعة قوله تعالى: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، أعلم سليمان ما لم يكن يعلمه، ودفع عن نفسه ما توعده من العذاب والذبح. وقرأ الجمهور سبأ بالصرف، وابن كثير وأبو عمرو سبأ بفتح الهمزة وترك الصرف، فالأول على أنه اسم رجل نسب إليه قوم، وعليه قول الشاعر: الواردون وتيم في ذرى سبأ قد عض أعناقهم جلد الجواميس. وأنكر الزجاج أن يكون اسم رجل، وقال سبأ اسم مدينة تعرف بمأرب باليمن، بينها وبين صنعاء مسيرة 3 أيام. قلت: وقع في عيون المعاني للغزنوي 3 أميال، قتادة والسدي، بعث إليه 12 نبيا. بعث إلى الهدهد ولا إيش؟ على كل حال هذا الكلام في نسخة دون سائر النسخ، بين القوسين في بعض النسخ دون عندكم. ها؟ إيه، لكن ما تنشي. وقع في عيون المعاني عندكم؟ إذن في نسخة من بعض النسخة باء دون سائر النسخ، وهذا الجزء قوبل على نسخ كثيرة جدا، يعني على 8 نسخ. نعم، قوبل على 8 نسخ، بعض الأجزاء قوبلت على 13 نسخة. نعم. ممكن يقصد سبأ، بعث إلى سبأ 13 نبيا. ما بعد صار شيء بينه وبين سبأ، الآن هذا كلام الهدهد. اسم رجل بعث إليه 12 نبيا. يمكن بعث 12، لو بعث صارت 2. بعث إليه يعني هذا الرجل مروا بسبا، بعث عليه 12 نبيا، أو هذا البلد بعث إليه 12. ممكن، نعم، بعث إليه 12 نبيا، لو كانت بعث يعني سليمان صاروا 12. نعم. وأنشد للنابغة الجعدي من سبأ الحاضرين مأرب إذ يبنون من دون سيله العرم. قال: فمن لم يصرف؟ قال إنه اسم مدينة. نعم، فيمنع من الصرف العالمية والتأنيث. نعم. ومن صرف وهو الأكثر فلأنه اسم البلد فيكون مذكرا سمي به مذكر. وقيل اسم امرأة سميت بها المدينة، والصحيح أنه اسم رجل. كذلك في كتاب الترمذي من حديث فروة بن مسيك المرادي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إن شاء الله تعالى. قال ابن عطية: وخفي هذا الحديث على الزجاج فخبط عشواء. وزعم الفراء أن الرؤاسي سأل أبا عمرو بن العلاء عن سبأ فقال: ما أدري ما هو. قال النحاس: وتأول الفراء على أبي عمرو أنه منعه من الصرف لأنه مجهول، وأنه إذا لم يعرف الشيء لم ينصرف. وقال النحاس: وأبو عمرو أجل من أن يقول مثل هذا، وليس في حكاية الرؤاسي عنه دليل أنه إنما منعه من الصرف لأنه لم يعرف، وإنما قال: لا أعرفه. ولو سئل نحوي عن اسم فقال: لا أعرفه، لم يكن في هذا دليل على أنه يمنعه من الصرف، بل الحق على غير هذا. والواجب إذا لم يعرفه أن يصرفه، لأن أصل الأسماء الصرف، وإنما يمنع الشيء من الصرف لعلة داخلة عليه، فالأصل ثابت بيقين فلا يزول بما لا يعرف. نعم، هذا الكلام كلام متين وجيد، يحتاج إليه كثيرا. يعني إذا جهلت هذه الكلمة، هل هي مصروفة أو غير مصروفة، هل تمنعه من الصرف كما قيل هنا، أو تصرفها على الأصل بأن الأسماء الأصل فيها أنها متمكنة، أمكن فهي مصروفة ولا تمنعه من الصرف إلا إذا تحققت العلة. وما دمت تجهل العلة المانعة من الصرف فتبقى على الأصل، وهذا الكلام مثله قل أن يشير إليه أحد. نعم. وذكر كلاما كثيرا عن النحاة، وقال في آخره: والقول في سبأ ما جاء التوقيف فيه أنه في الأصل اسم رجل، فإن صرفته فلأنه قد صار اسما للحي، وإن لم تصرفه جعلته اسما للقبيلة مثل ثمود، إلا أن الاختيار عند سيبويه الصرف، وحجته في ذلك قاطعة، لأن هذا الاسم لما كان يقع له التذكير والتأنيث كان التذكير أولى، لأنه الأصل والأخف. 8. وفي الآية دليل على أن الصغير يقول للكبير والمتعلم للعالم: عندي ما ليس عندك، إذا تحقق ذلك وتيقنه. هذا عمر بن الخطاب مع جلالته رضي الله عنه وعلمه، لم يكن عنده علم بالاستئذان، وكان علم التيمم عند عمار وغيره. حتى استأذن عليه أبو موسى الأشعري 3 ثم انصرف، فبلغه حينئذ إذ انضم إليه أبو سعيد خبر الاستئذان. نعم. وغاب عن عمر وابن مسعود حتى قال: لا يتيمم الجنب. وكان حكم الإذن في أن تنفر الحائض عند ابن عباس، ولم يعلمه عمر ولا زيد بن ثابت. وكان غسل رأس المحرم معلوما عند ابن عباس، وخفي عن المسور بن مخرمة، ومثله كثير فلا يطول به. التاسعة قوله تعالى: إني وجدت امرأة تملكهم، لما قال الهدهد: جئتك من سبأ بنبأ يقين، قال سليمان: وما ذلك الخبر؟ قال: إني وجدت امرأة تملكهم، يعني بلقيس بنت شراحيل تملك أهل سبأ. ويقال: كيف خفي على سليمان مكانها؟ وكانت المسافة بين محطه وبين بلدها قريبة، وهي من مسيرة ثلاث بين صنعاء ومأرب. والجواب أن الله تعالى أخفى ذلك عنه لمصلحة، كما أخفى على يعقوب مكان يوسف. ويروى أن أحد أبويها كان من الجن. قال ابن العربي: وهذا أمر تنكره الملحدة ويقولون: الجن لا يأكلون ولا يلدون. كذبوا، لعنهم الله أجمعين. ذلك صحيح، ونكاحهم جائز عقلا، فإن صح نقلا فبها ونعمت. قلت: خرج أبو داود. على كل حال، مسألة خلافية في مسألة التزاوج بين الإنس والجن، مسألة خلافية بين أهل العلم، حتى من ينتسب إلى التحقيق قد ينكره، أليس هذا خاص بالملحدة ممن أنكره الماوردي إمام أئمة الشافعية، ونص على أنه لا يمكن. نعم نعم، الماوردي تأثر يعني ولو من بعد ببعض الأقوال التي تبناها المعتزلة من تقديم العقل، تأثر الماوردي بشيء من هذا، وقال في كتابه أدب الدنيا والدين: والمتبوع إما عقل مطبوع أو نص مسموع. فعنده تأثر بشيء من هذا، واللي يميل إلى الأمور العقلية هذه لا يمكن أن يدخل في تفاصيل مثل هذه الأمور، ينفيها يعني مباشرة. نعم. لعنهم أجمعين. الملاحدة والزنادقة يستأهلون. لأجل هذا أو لأجل بس الملاحدة. لا، ملاحدة وزنادقة. قلت: خرج أبو داود من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: قدم وفد من الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، إنه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو جمجمة، فإن الله جاعل لنا فيها رزقا. وفي صحيح مسلم: فقال لكم: كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما، فإنهما طعام إخوانكم الجن. وفي البخاري من حديث أبي هريرة قال: فقلت: ما بال العظم والروثة؟ فقال: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد، فدعوت الله تعالى ألا يمروا بعظم ولا روثة إلا وجدوا عليها طعاما. وهذا كله نص في أنهم يطعمون. وأما نكاحهم فقد تقدمت الإشارة إليه في سبحان عند قوله: وشاركهم في الأموال والأولاد. وروى وهيب بن جرير ابن حازم عن الخليل بن أحمد عن عثمان بن حاضر قال: كانت أم بلقيس من الجن، يقال لها بلعمة بنت شيصان، وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى. يعني في القصص وما يحكى أن التزاوج بين الإنس والجن واقع، حصل وقائع يتحدث عنها الناس، ويسأل بعض النساء أن من الجن ممن خالطها لا يمكنها من أداء الصلاة حتى يجامعها، صلى الله العافية، دل على أن هذا ممكن. نعم. لا لا، هذا لهم زادوا إخوانكم من الجن، الجنس وين؟ أما طعام المسلمين فالمسلمين، وما يطعمه الكفار فهو الكفار. يعني عظم خنزير يمكن يأكله كافر من كفار الجن، وهكذا. نعم. لا شيصان، العمى بنت شيصان. نعم نعم شوي. ما يجوز، ما يجوز أبدا. ما بس حتى شرح غذاء على الباب، شرح منظومة الآداب، في شيء من هذا يذكرون، هذا كأنهم كتب الطب تتوارد على مثل هذا، لكنه ما يجوز. هذه رموز للشياطين، نسأل الله العافية. هم يرونها من الأسباب العادية، جربوها فنفعت، لكن لا يجدي هذا أبدا. نعم. العاشرة، روى البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أهل فارس قد ملكوا بنت كسرى قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال القاضي أبو بكر بن العربي: هذا نص في أن المرأة لا تكون خليفة، ولا خلاف فيه. ونقل عن محمد ولا خلاف فيه، يعني ما هذا محل إجماع بين أهل العلم. نعم. ونقل عن محمد بن جرير الطبري أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية، ولم يصح ذلك عنه، ولعله نقل عنه كما نقل عن أبي حنيفة أنها إنما تقضي فيما تشهد فيه، وليس بأن تكون قاضية على الإطلاق، ولا بأن يكتب لها مسطور بأن فلانة مقدمة على الحكم، وإنما سبيل ذلك التحكيم والاستنابة في القضية الواحدة. وهذا هو الظن بأبي حنيفة وابن جرير. وقد روي عن عمر أنه قدم امرأة على حسبة السوق ولم يصح، فلا تلتفتوا إليه. نعم. فالحسبة من شأن الرجال، الحسبة من شأن الرجال وليست من شأن النساء، كما جاء في الحديث الصحيح: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ما قال اغدي يا فلانة أو يا فلانة أو كذا من النساء، مع أن القضية تتعلق بامرأة، فدل على أن هذا من شأن الرجال لا من شأن النساء. نعم. يعني أسواق نسائية مغلقة لا يدخلها رجال. نعم. فيحتجنا إلى محتسبات يبلغن الرجال، يعني الأمور الفصل يكون عند الرجال حتى في مثل هذه الحالة. أما الأمر والنهي أمر سهل، يعني بداياته والأمر باللسان سهل، لكن الإجراءات العملية شأن المرأة أن تبلغ الرجال. نعم. فإنما هو من دسائس المبتدعة في الأحاديث. وقد تناظر في هذه المسألة القاضي أبو بكر بن الطيب المالكي الأشعري مع أبي الفرج بن طرار شيخ الشافعية، فقال أبو الفرج: الدليل على أن المرأة يجوز أن تحكم أن الغرض من الأحكام تنفيذ القاضي لها وسماع البينة عليها والفصل بين الخصوم فيها، وذلك ممكن من المرأة كإمكانه من الرجل. فاعترض عليه القاضي أبو بكر ونقض كلامه بالإمامة الكبرى، فإن الغرض منه حفظ الثغور وتدبير الأمور وحماية البيضة وقبض الخراج ورده على مستحقه، وذلك لا يتأتى من المرأة كتأتيه من الرجل. قال ابن العربي: وليس في كلام الشيخين في هذه المسألة بشيء، فإن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجلس، ولا تخالط الرجال، ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير، لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليها وكلامها، وإن كانت برزة لم يجمعها والرجال مجلس واحد تزدحم فيه معهم وتكون مناظرة لهم. ولن يفلح قط من تصور هذا ولا من اعتقده. المرأة البرزة التي يكثر بروزها وخروجها إلى السوق، و مزاولة البيع والشراء مع الرجال مثل هذه تكون بارزة ويقل الحياء عندها، ويكون لها من الأحكام ما لا يكون للمخدرات. نعم. الحادية عشرة قوله تعالى وأوتيت من كل شيء مبالغة، أي مما تحتاجه الملكة المملكة، أي مما تحتاجه المملكة. وقيل المعنى أوتيت من كل شيء في زمانها شيئا، فحذف المفعول لأن الكلام دل عليه. ولها عرش عظيم أي سرير، ووصفه بالعظم في الهيئة ورتبة السلطان. قيل كان من ذهب تجلس عليه، وقيل العرش هنا الملك، والأول أصح لقوله تعالى أيكم يأتيني بعرشها. قال الزمخشري فإن قلت كيف سوى الهدهد بين عرش بلقيس وعرش الله في الوصف بالعظيم، قلت بين الوصفين بون عظيم، لأن وصف عرشها بالعظيم تعظيم له بالإضافة إلى عروش أبناء جنسها من الملوك، ووصف عرش الله بالعظيم تعظيم له بالنسبة إلى ما خلق من السماوات والأرض. نعم أيضا نسبي، أيضا نسبي. نعم. قال ابن عباس كان طول عرشها 80 ذراعا وعرضه 40 ذراعا وارتفاعه في السماء 30 ذراعا، مكلل بالدر والياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر. قال قتادة وقوائمه لؤلؤ وجوهر، وكان مسترا بالديباج والحرير، عليه 7 مغاليق. قال مقاتل كان 80 ذراعا في 80 ذراعا وارتفاعه من الأرض 80 ذراعا وهو مكلل بالجواهر. وقال ابن إسحاق وكان يخدمها النساء، وكانت معها لخدمتها 600 امرأة. قال ابن عطية واللازم من الآية أنها امرأة ملكت على مدائن اليمن ذات ملك عظيم وسرير عظيم، وكانت كافرة من قوم كفار. 12 قوله تعالى وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، قيل كانت هذه الأمة ممن يعبد الشمس لأنهم كانوا زنادقة فيما يروى، وقيل كانوا مجوسا يعبدون الأنوار. وروي عن نافع أن الوقف على عرش. قال المهدوي فعظيم على هذا متعلق بما بعده، وكان ينبغي على هذا أن يكون عظيم أن وجدتها أي وجودي إياها كافرة. وقال ابن الأنباري ولها عرش عظيم وقف حسن، ولا يجوز أن يقف على عرش ويبتدئ عظيم وجدتها إلا على من فتح، لأن عظيما نعت لعرش، فلو كان متعلقا بوجدتها لقلت عظيمة وجدتها وجدتها، وهذا محال من كل وجه. وقد حدثني أبو بكر محال من كل وجه، لا من الرواية ولا من المعنى، لأن القراءة ما فيها عظيمة عظيم، فيستحيل أن يرجع الضمير المؤنث إلى مذكر. نعم. ولها عرش عظيم، لأن قبل وجودها، وقل لها عرش عظيم وجدتها وقومها. كل هذا من أجل أن لا يوصف العرش بالعظم فيشبه عرش الرحمن، كل هذا فرارا من هذا. والعظم نسبي، عظم نسبي ما فيها أدنى إشكال، يعني ما يمكن أن يوصف بعض ما يقتنيه المخلوق بالعظم، ما فيها أدنى إشكال. نعم. نعم نعم. وقد حدثني أبو بكر محمد بن الحسين ابن شهريار قال حدثنا أبو عبد الله الحسين بن الأسود العجلي عن بعض أهل العلم أنه قال: الوقف على عرش والابتداء عظيم، على معنى عظيم عبادته الشمس والقمر. قال: وقد سمعت من يؤيد هذا المذهب ويحتج بأن عرشها أحقر وأدق شأنا من أن يصفه الله بالعظيم. قال ابن الأنباري: والاختيار، لكن الذي وصفه هو الهدهد، الذي وصفه هو الهدهد، والله جل وعلا يذكر قول الهدهد. نعم نعم نعم، لو كان ليس بعظيم ما وكل إلى مثل هذا. نعم. قال ابن الأنباري: والاختيار عندي ما ذكرته أولا، لأنه ليس على إضمار عبادته الشمس والقمر دليل، وغير منكر أن يصف الهدهد عرشها بالعظيم، إذ رآه متناهي الطول والعرض، وجريه على إعراب عرش دليل على أنه نعته، يعني كونه مرفوع مثله دليل على أنه صفته. نعم. وزين لهم الشيطان أعمالهم، أي ما هم فيه من الكفر، فصدهم عن السبيل أي عن طريق التوحيد، وبين بهذا أن ما ليس بسبيل التوحيد فليس بسبيل ينتفع به على التحقيق، فهم وجوده مثل عدمه، فالسبيل المقصود به المستقيم وهو الصراط وهو الطريق القويم، وما عداه فكأنه لا يوجد. نعم. فهم لا يهتدون إلى الله وتوحيده. الثالثة عشرة: قوله تعالى: ألا يسجدوا لله. قرأ أبو عمرو ونافع وعاصم وحمزة: ألا يسجدوا لله بتشديد ألا. قال ابن الأنباري: فهم لا يهتدون غير تام لمن شدد ألا، لأن المعنى وزين لهم الشيطان ألا يسجدوا. قال النحاس: هي أن دخلت عليها لا، وأن في موضع نصب. قال الأخفش: بزين، أي وزين لهم لئلا يسجدوا لله. وقال الكسائي: بفصدهم، أي فصدهم ألا يسجدوا، وهو في الوجهين مفعول له. وقال اليزيدي وعلي بن سليمان: أن بدل من أعمالهم في موضع نصب. وقال أبو عمرو: وأن في موضع خفض على البدل من السبيل. وقيل: العامل فيها لا يهتدون، أي فهم لا يهتدون أن يسجدوا لله، أي لا يعلمون أن ذلك واجب عليهم. وعلى هذا القول لا زائدة، كقوله: ما منعك ألا تسجد، أي ما منعك أن تسجد. وعلى هذه القراءة فليس بموضع سجدة، لأن ذلك خبر عنهم بترك السجود، إما بالتزيين أو بالصد أو بمنع الاهتداء. وقرأ الزهري والكسائي وغيرهما: ألا يسجدوا، بمعنى ألا يا هؤلاء اسجدوا، لأن يا ينادى بها الأسماء دون الأفعال. وأنشد سيبويه: يا لعنة الله والأقوام كلهم والصالحين على سمعان من جاري. قال سيبويه: يا لغير اللعنة، لأنه لو كان للعنة لنصبها، لأنه كان يصير منادا مضافا. ولكن لا بد من تقدير ما يمكن نداؤه، لا بد من تقدير ما يمكن نداؤه، أما ما لا يمكن نداؤه فدخول ياء النداء عليه لا يسوغ، لا من حيث المعنى ولا من حيث العربية، لا بد من التقدير. وإذا قلنا يسجد ياء نداء، قلنا قدرنا يا هؤلاء. ولكن تقديره يا هؤلاء لعنة الله والأقوام على سمعان، وحكى بعضهم سماعا عن العرب: ألا يرحموا ألا يصدقوا، يريد ألا يا قوم ارحموا اصدقوا. فعلى هذه القراءة اسجدوا في موضع جزم بالأمر، والوقف على ألا يا، ثم تبتدئ فتقول اسجدوا، وقال الكسائي: ما كنت أسمع الأشياخ يقرؤونها إلا بالتخفيف على نية الأمر. وفي قراءة عبد الله: ألا هل تسجدون لله بالتاء والنون. وفي قراءة أبي: ألا تسجدون لله. فهاتان القراءتان حجة لمن خفف. قال الزجاج: وقراءة التخفيف تقتضي وجوب السجود دون التشديد. واختار أبو حاتم وأبو عبيدة قراءة التشديد، وقال: التخفيف وجه حسن، إلا أن فيه انقطاع الخبر من أمر سبأ. ثم رجع بعد إلى ذكرهم. والقراءة بالتشديد خبر يتبع بعضه بعضا لا انقطاع في وسطه. ونحوه قال النحاس: قال قراءة التخفيف بعيدة، لأن الكلام يكون معترضا، وقراءة التشديد يكون الكلام بها متسقا. وأيضا فإن السواد على غير هذه القراءة، لأنه قد حذف منها ألفان، وإنما يختصر مثل هذا بحذف ألف واحدة، نحو: يا عيسى ابن مريم. قال ابن الأنباري: وسقطت ألف اسجدوا كما تسقط مع هؤلاء إذا ظهر. ولما سقطت ألف ياء واتصلت بها ألف اسجدوا سقطت، فعد سقوطها دلالة على الاختصار وإثارا لما يخف وتقل ألفاظه. وقال الجوهري في آخر كتابه: قال بعضهم إن ياء في هذا الموضع إنما هو للتنبيه، كأنه قال: ألا اسجدوا، فلما أدخل عليه ياء للتنبيه سقطت الألف التي في اسجدوا لأنها ألف وصل، وذهبت الألف التي في ياء لاجتماع الساكنين لأنها والسين ساكنتان. قال ذو الرمة: ألا يسلمي يا دار مي على البلا، ولا زال منهلا بجرعائك القطر. وقال الجرجاني: هو كلام معترض من الهدهد أو كلام الجوهري في آخر كتابه الصحاح. قال: إن ياء في هذا الموضع إنما هي للتنبيه وليست للنداء، كأنه قال: ألا اسجدوا، يعني أمر بالسجود بعد العرض والتحضيض. فلما أدخلت الياء ياء التنبيه سقطت الألف التي في اسجدوا لأنها ألف وصل، وألف الوصل كما أنها ساقطة في النطق قد تسقط في الخط. نعم. وقال الجرجاني: هو كلام معترض من الهدهد أو سليمان أو من الله، أي ألا ليسجدوا، كقوله تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. قيل: إنه أمر، أي ليغفروا، وتنتظم على هذا كتابة المصحف، أي ليس هاهنا نداء. قال ابن عطية: هو من كلام الهدهد إلى قوله العظيم، وهو قول ابن زيد وابن إسحاق. ويعترض بأنه غير مخاطب، فكيف يتكلم في معنى شرع؟ شرع في معنى شرع، يعني شرع في معنى شرع، يعني شرعي. نعم. ويحتمل أن يكون من قول سليمان لما أخبره الهدهد عن القوم، ويحتمل أن يكون من قول الله تعالى، فهو اعتراض بين الكلامين، وهو الثابت مع التأمل. وقراءة التشديد في ألا تعطي، لأن الأمر إنما يكون لمن له الأمر وهو الله جل وعلا، فلا يأمر بالسجود إلا الله أو نبيه المبلغ عنه. نعم. وقراءة التشديد في ألا تعطي أن الكلام للهدهد، وقراءة التخفيف تمنعه، والتخفيف يقتضي الأمر بالسجود لله عز وجل للأمر على ما بيناه. وقال الزخشري وقال الزمخشري: فإن قلت أسجدة التلاوة واجبة على القراءتين جميعا أم في إحداهما؟ قلت هي واجبة فيهما جميعا، لأن مواضع السجدة إما أمر بها أو مدح لمن أتى بها أو ذم لمن تركها، وإحدى القراءتين أمر بالسجود والأخرى ذم للتارك. قلت أما ما قاله الزمخشري هو تبعا لإمامه الإمام أبي حنيفة، الزمخشري حنفي المذهب، وعند الحنفي سجود التلاوة واجب، وهو الذي يميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والجمهور على أنه سنة وليس بواجب. نعم. قلت: وقد أخبر الله عن الكفار بأنهم لا يسجدون كما في الانشقاق، وسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها كما ثبت في البخاري وغيره، فكذلك النمل، والله أعلم. قال الزمخشري: وما ذكره الزجاج من وجوب السجدة مع التخفيف دون التشديد فغير مرجوع إليه. الذي يخرج الخبأ: خبأ السماء قطرها، وخبأ الأرض كنوزها ونباتها. وقال قتادة: الخبأ السر. قال النحاس: وهذا أولى، أي ما غاب في السماوات والأرض، ويدل عليه ما يخفون وما يعلنون. وقرأ عكرمة ومالك بن دينار: الخب بفتح الباء من غير همز. قال المهدوي: وهو التخفيف القياسي. وذكر من يترك الهمز في الوقف. وقال النحاس: وحكى أبو حاتم أن عكرمة قرأ: الذي يخرج الخباء بألف غير مهموز، وزعم أن هذا لا يجوز في العربية، واعتل بأنه إن خفف الهمزة ألقى حركتها على الباء فقال: الخب في السماوات والأرض، وأنه إن حول الهمزة قال: الخبي بإسكان الباء وبعدها ياء. قال النحاس: وسمعت علي بن سليمان يقول: سمعت محمد بن يزيد يقول: كان أبو حاتم دون أصحابه في النحو، ولم يلحق بهم إلا أنه إذا خرج من بلده لم يلق أعلم منه. وحكى سيبويه عن العرب أنها تبدل من الهمزة ألفا إذا كان قبلها ساكن. أبو حاتم هذا معروف، مر بنا مرارا، أنه أبو حاتم السجستاني العارف بلغة العرب وأحوالها، وإمام مشهور، كان دون أصحابه في النحو لإمامة أصحابه وتفوقهم عليه، لكن لا يعني أنه ليس بعالم في هذا الباب. نعم. وحكى سيبويه عن العرب أنها تبدل من الهمزة ألفا إذا كان قبلها ساكن وكانت مفتوحة، وتبدل منها واوا إذا كان قبلها ساكن وكانت مضمومة، وتبدل منها ياء إذا كان قبلها ساكن وكانت مكسورة، فتقول: هذا الوثو، وعجبت من الوثي، ورأيت الوثو الوثى، وهذا من وثئت يده، وكذلك هذا الخبو، وعجبت من الخبي، ورأيت الخبا. وإنما فعل هذا لأن الهمزة خفيفة فأبدل منها هذه الحروف. وحكى سيبويه عن قوم من بني تميم وبني أسد أنهم يقولون: هذا الخبء، يضمون الساكن إذا كانت الهمزة مضمومة، ويثبتون الهمزة ويكسرون الساكن إذا كانت الهمزة مكسورة، ويفتحون الساكن إذا كانت الهمزة مفتوحة. وحكى سيبويه أيضا أنهم يكسرون وإن كانت الهمزة مضمومة، إلا أن هذا عن بني تميم، فيقولون: الردي، وزعم أنهم لم يضموا الدال لأنهم كرهوا ضمة قبلها كسرة، لأنه ليس في الكلام فعل. وهذه كلها لغات داخلة على اللغة التي قرأ بها الجماعة. وفي قراءة عبد الله الذي يخرج الخبا من السماوات، ومن وفي يتعاقبون، ومن وفي يتعاقبان، تقول العرب: لأستخرجن العلم فيكم، يريد منكم، قاله الفراء، ويعلم ما يخفون وما يعلنون. أما تغير الحرف قبل الهمزة تبعا للعوامل، وتغير الهمزة التي هي آخر الكلمة، فمن ذلك امرأ، تقول لقيت امرأ، وجاء امرؤ، ومررت بامرئ، فتتغير حركات الراء تبعا لتغير حركات الهمزة. ومثل الخبأ، نعم، ويعلم ما يخفون وما يعلنون. قراءة العامة فيها بياء الغائب، وهذه القراءة تعطي أن الآية من كلام الهدهد، وأن الله تعالى خصه من المعرفة بتوحيده ووجوب السجود له وإنكار سجودهم للشمس وإضافته للشيطان وتزيينه لهم، ما خص به غيره من الطيور وسائر الحيوان من المعارف اللطيفة التي لا تكاد العقول الراجحة تهتدي لها. وقرأ الجحدري وعيسى بن عمر وحفص والكسائي: تخفون وتعلنون بالتاء على الخطاب. وهذه القراءة تعطي أن الآية من خطاب الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قرأ ابن محيصن: العظيم رفعا نعتا لله، والباقون بالخفض نعتا للعرش، وخص بالذكر لأنه أعظم المخلوقات، وما عداه في ضمته وقبضته. الرابعة عشرة قوله تعالى: سننظر من النظر، في ضمنه وقبضتنا، لأنه كالقبة على مخلوقات. نعم، وما عداه في ضمنه وقبضته. الرابعة عشرة قوله تعالى: سننظر من النظر الذي هو التأمل والتصفح، أصدقت أم كنت من الكاذبين في مقالتك، وكنت بمعنى أنت، وقال سننظر أصدقت، ولم يقل سننظر في أمرك، لأن الهدهد لما صرح لها بفخر العلم في قوله أحطت بما لم تحط به، صرح له سليمان بقوله: سننظر أصدقت أم كذبت، فكان ذلك كفاء لما قاله. الخامسة عشرة في قوله: أصدقت أم كنت من الكاذبين، دليل على أن الإمام يجب عليه أن يقبل عذر رعيته، ويدرأ العقوبة عنهم في ظاهر أحوالهم بباطن أعذارهم، لأن سليمان لم يعاقب الهدهد حين اعتذر إليه، وإنما يعني بعد أن توعده بالعذاب الشديد واعتذر الهدهد قبل العذر وعفى عنه. نعم، وإنما صار صدق الهدهد عذرا، لأنه أخبر بما يقتضي الجهاد، وكان سليمان عليه السلام حبب إليه الجهاد. وفي الصحيح: ليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. وقد قبل عمر عذر النعمان بن عدي ولم يعاقبه، ولكن للإمام أن يمتحن ذلك إذا تعلق به حكم من أحكام الشريعة، كما فعل سليمان، فإنه لما قال الهدهد: إني وجدت امرأة تملكهم وأوثيت من كل شيء ولها عرش عظيم، لم يستفزه الطمع ولا استجره حب الزيادة في الملك إلى أن يعرض له، حتى قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، فغاضه حينئذ ما سمع ما سمع، وطلب الانتهاء إلى ما أخبر وتحصيل علم ما غاب عنه من ذلك، فقال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. ونحو ما رواه الصحيح عن المسور بن مخرمة حين استشار عمر الناس في إملاص المرأة وهي التي يضرب بطنها فتلقي جنينها، فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة. قال: فقال عمر: ائتني بمن يشهد معك. قال: فشهد له محمد بن مسلمة. وفي رواية فقال: لا تبرح حتى تأتي بالمخرج من ذلك. فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به فشهد. ونحوه حديث أبي موسى في الاستئذان وغيره. وهذا من احتياط عمر رضي الله عنه في هذا الباب، في باب الرواية. عرف عمر رضي الله تعالى عنه بالاحتياط لئلا يتتابع الناس على الرواية وتساهلون فيها، فيطلب من يشهد للراوي لا مكذبا له وإنما محتاطا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا من يتذرع بقوله من المبتدعة الذين يريدون أن يوجهوا قول عمر ويستفيدوا منه لتأييد باطلهم في رد السنة، من المبتدعة كالمعتزلة مثلا يردون السنة إذا خالفت العقل، فهم لا يقبلونها إلا إذا كانت من رواية اثنين ولا يقبلونها من رواية واحد استنادا إلى فعل عمر. فنقول: عمر فعله إنما كان احتياطا للسنة، وفعل هؤلاء إنما أرادوا أن يستفيدوا من قول عمر لرد السنة. فإذا رددنا عليهم مثل أبي الحسين البصري المعتزلي أو الجبائي أو غيرهم ممن يرى وجوب العدد لقبول الخبر، فإننا لا نرد على عمر رضي الله تعالى عنه في مثل هذا، إنما نرد على من أراد أن يوجه قول عمر ويستفيد منه في بدعته التي تقتضي رد السنة. نعم. صدقت يعني هل أنت صادق؟ لابد أن يكون وصفا للصدق، بينما إذا كذب مرة واحدة لابد من الكذب. إيه، لكن تنظر في تصاريف الكلمة، يعني صدقت في هذه المسألة وينظر إليها، ولو كان ممن عرف بعدم الضبط أو بعدم العدالة والاستقامة ثم جاء بخبر لا يستعجل في قبوله، لابد من التبين والتثبت. فإن كان مما ضبطه فإنه يقبل، جاءكم فاسق بنبأ فتبين. نعم. وأما إذا كان جرب عليه الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة فإنه ترد جميع أحاديثه، لكن إذا بلي عليه الكذب مرة واحدة في حديثه مع الناس لا يسمى كاذب، إنما يسمى متهم عند أهل العلم، ويفرقون بين صادق وصدوق وبين كاذب وكذاب إلى آخره. عندما تصرف هذه الكلمة لا أثرها في الحكم على الراوي. نعم. السادسة عشرة قوله تعالى: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. قال الزجاج: فيها خمسة أوجه. فألقه إليهم بإثبات الياء في اللفظ وبحذف الياء وإثبات الكسر، يعني بإثبات الياء من باب الإشباع، وإلا فالأصل أن الفعل أمر ويجزم بما هو يبنى على ما يبنى بما يجزم به مضارعه، لكن إثبات الياء إنما هي من باب الإشباع، إنه من يتقي ويصبر، هذا إشباع. نعم. وبحذف الياء وإثبات الكسرة دالة عليها فألقه إليهم، وبضم الهاء وإثبات الواو على الأصل فألقه إليهم، وبحذف الواو وإثبات الضمة فألقه إليهم. واللغة الخامسة قرأ بها حمزة بإسكان الهاء فألقه إليهم. قال النحاس: وهذا عند النحويين لا يجوز إلا على حيلة بعيدة تكون يقدر الوقف. وسمعت علي بن سليمان يقول: لا تلتفت إلى هذه العلة، ولو جاز أن يصل وهو ينوي الوقف لجاز أن يحذف الإعراب من الأسماء. نعم، لاحتمال نية الوقف، لاحتمال نية الوقف. نعم. وقال: إليهم على لفظ الجمع، ولم يقل إليها، لأنه قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس، فكأنه قال: فألقه إلى الذين هذا دينهم، اهتماما منه بأمر الدين واشتغالا به عن غيره. كأن سليمان عليه السلام لم يعترف بملكها، لم يعترف بملكها، فلم يسند الضمير إليها، وإنما أسنده إليهم بمجموعهم، ولو كان معترفا بملكها بمفردها فقال: فألقه إليها. نعم. وبني الخطاب في الكتاب على لفظ الجمع لذلك، وروي في قصص هذه الآية أن الهدهد وصل فألقى دون هذه الملك فألفى دون هذه الملكة حجب جدران، فعمد إلى كوة كانت بلقيس صنعتها لتدخل منها الشمس عند طلوعها لمعنى عبادتها إياها، فدخل منها ورمى الكتاب على بلقيس وهي فيما يروى نائمة، فلما انتبهت وجدته فراعها وظنت أنه قد دخل عليها أحد، ثم قامت فوجدت حالها كما عهدت، فنظرت إلى الكوة تهمما بأمر الشمس فرأت الهدهد فعلمت. وقال وهب وابن زيد: كانت لها كوة مستقبلة مطلع الشمس، فإذا طلعت سجدت فسدها الهدهد بجناحه فارتفعت الشمس ولم تعلم، فلما استبطأت الشمس قامت تنظر فرمى الصحيفة إليها، فلما رأت الخاتم ارتعدت وخضعت، لأن ملك سليمان عليه السلام كان في خاتمه، فقرأته فجمعت الملأ من قومها فخاطبتهم بما يأتي بعد. وقال مقاتل: حمل الهدهد الكتاب بمنقاره وطار حتى وقف على رأس المرأة وحولها الجنود والعساكر، فرفرف ساعة والناس ينظرون إليه، فرفعت المرأة رأسها فألقى الكتاب في حجرها. 17: في هذه الآية دليل على إرسال الكتب إلى المشركين وتبليغهم الدعوة ودعائهم إلى الإسلام، وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر وإلى كل جبار كما تقدم في آل عمران. 18: في الصحيح وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب إلى هرقل من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم إلى آخره في الكتاب الطويل، وكتب إلى غيره كسرى ومقوقس وغيرهم. نعم. 18: قوله تعالى: ثم تولى عنهم، أمره بالتولي حسن أدب ليتنحى حسب ما يتأدب به مع الملوك، بمعنى وكن قريبا حتى ترى مراجعتهم. قاله وهب بن منبه. وقال ابن زيد: أمره بالتولي بمعنى الرجوع إليه، أي ألقه وارجع. قال: وقوله فانظر ماذا يرجعون في معنى التقديم على قوله ثم تول، واتساق رتبة الكلام أظهر، أي ألقه ثم تول، وفي خلال ذلك فانظر أي انتظر، وقيل فاعلم كقوله يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، أي اعلم ماذا يرجعون أي يجيبون وماذا يردون من القول، وقيل فانظر ماذا يرجعون يتراجعون بينهم من الكلام. قوله تعالى: كل هذا يضعف القول بأنه يلقي الكتاب ويرجع ما يجلس، نقول فانظر ماذا يرجعون، إن انتظر إلى أن تعرف ردهم على هذا الخطاب وتحاورهم فيه. نعم، كيف هذا بجعل الله جل وعلا فيه ذلك هذه القدرة، لأنه لما كلف بما يكلف به العقلاء من قبل سليمان عليه السلام وقام بالمهمة على أكمل وجه، لا يمنع أن يكون مثل أن يعرف. لذلك نقل لسليمان عليه السلام أنه خاطبه بكلام فهمه سليمان، هل هو بهذه الحروف أو بما فهمه سليمان مما علم منطق الطير، نعم، أو أنه قال بالحرف، جئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة إلى آخره، هل قاله بهذا؟ فإذا كان ينطق بهذا الكلام لا شك أنه يفهم كلام البشر. وإذا مشاهدة، لكن لما نطق كنطق البشر لا يمنع أن يكون يفهم مثل ما يفهم البشر، ما في ما يمنع، القدرة الإلهية صالحة لكل شيء، شيء ما ندري عنه. ها؟ والله أعلم، عاد شيء ما، لكن الأصل أن هذا الهدهد تكلم بهذا الكلام، والأصل أن النملة تكلمت بذلك الكلام. نعم. قوله تعالى: قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فيه ست مسائل: الأولى قوله تعالى قالت يا أيها الملأ في الكلام حذف، والمعنى فذهب فألقاه إليهم فسمعها وهي تقول يا أيها الملأ، ثم وصفت الكتاب بالكريم، إما لأنه من عند عظيم في نفسها ونفوسهم فعظمته إجلالا لسليمان عليه السلام، وهذا قول ابن زيد، وإما أنها أشارت إلى أنه مطبوع عليه بالخاتم، فكرامة الكتاب ختمه، وروي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل لأنه بدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم. النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ الخاتم لما قيل له أنهم لا يقرؤون إلا ما كان مختوما، اتخذ الخاتم. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل كلام لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجدم. وقيل لأنه الحديث معروف ضعفه عند أهل العلم بجميع طرقه وألفاظه، إلا أن لفظ الحمد كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله حسنه ابن الصلاح والنووي وجم من أهل العلم. نعم. وقيل لأنه بدأ فيه بنفسه ولا يفعل ذلك إلا الجلة. وفي حديث ابن عمر أنه كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه: من عبد الله لعبد الملك بن مروان أمير المؤمنين، إني أقر لك بالسمع والطاعة ما استطعت، وإن بني قد أقروا لك بذلك. وقيل توهمت أنه كتاب جاء من السماء إذ كان الموصل طيرا. وقيل كريم حسن كقوله ومقام كريم أي مجلس حسن. وقيل وصفته بذلك لما تضمن من لين القول والموعظة في الدعاء إلى عبادة الله عز وجل وحسن الاستعطاف والاستلطاف، من غير أن يتضمن سبا ولا لعنا ولا ما يغير النفس، ومن غير كلام نازل ولا مستغلق، على عادة الرسل في الدعاء إلى الله عز وجل. ألا ترى إلى قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقوله لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وكلها وجوه حسان، وهذا أحسنها. وقد روي أنه لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم أحد قبل سليمان، وفي قراءة عبد الله وإنه من سليمان بزيادة واو. الثانية: الوصف بالكريم في الكتاب غاية الوصف، ألا ترى قوله تعالى: إنه لقرآن كريم. وأهل الزمان يصفون الكتاب بالخطير وبالأثير وبالمبرور، فإن كان لملك قالوا العزيز، وأسقطوا الكريم غفلة وهو أفضلها خصلة. فأما الوصف بالعزيز فقد وصف به القرآن في قوله تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فهذه عزته وليست لأحد إلا له، فاجتنبوها في كتبكم واجعلوا بدلها العالي، توفية لحق الولاية وحياطة للديانة، قاله القاضي أبو بكر بن العربي. الثالثة: كان رسم المتقدمين إذا كتبوا أن يبدأوا بأنفسهم من فلان إلى فلان، وبذلك نعم. كيف؟ كأنه قال أن هذا خاص بالقرآن، الوصف خاص بالقرآن فلا يوصف المخلوق به، ومع أنه جاء امرأة العزيز، قالت امرأة العزيز، ما في ما يمنع والله أعلم، لأنه يتصف بالكرم. وأما العزة التي هي بأنواعها الثلاثة قد يكون غير متصف بها، قد يتصف بالكرم، وسهل أن يتصف المخلوق بالكرم، لكن اتصافه بالعزة ليست بيده. نعم. الكتب لها شأن، هل هي ملحقة بالرسائل أو بالخطب؟ ولذلك صحيح البخاري ما في حمد له، فاحتاج أهل العلم أن يقولوا إن الكتب إلحاقها بالرسائل هي رسائل من هذا العالم المؤلف إلى من يقرأه من طلاب العلم، فشبهوها بالرسائل. وإن بدأت بخطبة فمن مراسم الخطبة أن تبدأ بالحمد لله. وعلى كل حال رسائل النبي عليه الصلاة والسلام كلها ما فيها حمد لله، وخطبها خطبه كلها فيها الحمد لله. فمن ألحقها بالرسائل قال تبدأ بالبسملة، ومن ألحقها بالخطب قال تبدأ بالحمد لله. في كتاب عرض قبل 15 سنة يباع في معرض الكتاب تبع الجامعة، وموضوعه العقيدة، ومؤلفه كتب في مقدمته: كانت الكتب التقليدية تبدأ بالبسملة والحمد لله. كأن هذا والله أعلم وقف على تضعيف كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله ولا بحمد الله، تضعيف كل الطرق، فما احتاج إلى أن يبتدئ لا ببسملة ولا بحمد الله ردا لهذا الحديث. وهذا جهل، هذا جهل مركب، لأنه إن لم يثبت هذا الخبر فكتبه عليه الصلاة والسلام ورسائله بدأت بالبسملة، خطبه بدأت بالحمد لله، القرآن الكريم بدأ بالبسملة والحمد لله، فكيف يقال مثل هذا؟ لأن بعض الناس يضيق نظره إذا رأى ضعف حديث ألغى كل ما يتعلق بالحديث ولو دلت عليه الأدلة الأخرى. فتجد بعض الناس إذا ضعف حديث الجلوس بعد صلاة الصبح وصلاة ركعتين مع الإشراق حين تطلع الشمس، تجده يشن حملة على من يفعل ذلك أو من يصلي ركعتين، ويقول أبدا هاتان ركعتان لا أصل لهما. طيب صلاة الضحى ماذا تقول بها؟ يقول بعضهم لبعض: تبي نمشي ولا نصلي صلاة العجائز صلاة الإشراق؟ أخي إلا ما يصح هذا الخبر، في أدلة أخرى تدل على مشروعية صلاة الضحى مثلا من الكثرة بحيث لا ينكرها إلا جاهل، والله المستعان. نعم. هذا الحمد لله إن كان هناك خطبة. إن أراد أن يكتب خطبة يقدم بها بين يدي كتابه حقا يذكر الحمد لله، وإن اقتصر على الكتاب دون مقدمة فيقول بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب كذا. ما في ما يمنع أبدا، ما في ما يمنع. عندنا البداءة بالبسملة والبداءة باسم الكاتب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من فلان إلى فلان، يبدأ بالبسملة ويقول من فلان إلى فلان. ولذا يستحب أهل العلم أن يبدأ الكاتب بنفسه مطلقا، ومنهم من يقول إن كان المكتوب إليه أصغر من الكاتب يبدأ بنفسه، وإلا بدأ بالكبير باب قوله عليه الصلاة والسلام كبر كبر. وأما الإمام أحمد رحمه الله مع اهتمامه بالسنة فإنه كان يبدأ بالمكتوب إليه تواضعا. وعندنا في الآيات هنا من المقدم، سليمان ولا البسملة؟ من خلال الآيات إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، لكن هل هذا ترتيب للكلام؟ هل سليمان كتب من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم إلى فلانة، أو أنها قالت أن الكتاب جاء من سليمان وأنه بدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم؟ ما في إشكال أبدا. لذلك قول بعضهم أنه يبدأ بالكاتب قبل البسملة لا حظ له من النظر ولا مستمسك له بهذه الآية. على كل حال، السنة إذا سلم الإنسان من التعالي والتكبر والعجب في النفس السنة أن يبدأ بنفسه. نعم. الثالثة، كان رسم المتقدمين إذا كتبوا أن يبدأوا بأنفسهم من فلان إلى فلان، وبذلك جاءت الآثار. وروى الربيع عن أنس قال ما كان أحد أعظم حرمة من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أصحابه إذا كتبوا بدأوا بأنفسهم. وقال ابن سيرين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل فارس إذا كتبوا بدأوا بعظمائهم، فلا يبدأ الرجل إلا بنفسه. خرج. بس يعني مخل نظره فيما عنده، يعني ما خرجه، خرج عندكم عزاه لأحد. نعم. قال أبو الليث في كتاب البستان له السمرقندي، أبو الليث السمرقندي، نعم، ولو بدأ بالمكتوب إليه لجاز، لأن الأمة قد اجتمعت عليه وفعلوه لمصلحة رأوا في ذلك أو نسخ ما كان من قبل. فالأحسن في زماننا هذا أن يبدأ بالمكتوب إليه ثم بنفسه، لأن البداية بنفسه تعد منه استخفافا بالمكتوب إليه وتكبرا عليه، إلا أن يكتب إلى عبد من عبيده أو غلام من غلمانه. في حكمه إذا كتب لولده أو لزوجته أو وما أشبه ذلك، لكن الحق أحق أن يتبع، والسنة في ذلك ظاهرة. فإذا سلم القلب من التعالي والتعاظم والإعجاب بالنفس فالأصل الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الرابعة، وإذا ورد على إنسان كتاب بالتحية أو نحوها ينبغي أن يرد الجواب، لأن الكتاب من الغائب كالسلام من الحاضر. وروي عن ابن عباس أنه كان يرى رد الكتاب واجبا كما يرى رد السلام، والله أعلم. الخامسة، اتفقوا على كتب بسم الله الرحمن الرحيم في أول الكتب والرسائل وعلى ختمها، لأنه أبعد من الريبة، وعلى هذا جرى الرسم. وبه جاء الأثر عن عمر بن الخطاب أنه قال أيما كتاب لم يكن مختوما فهو أغلف، وفي الحديث كرم الكتاب ختمه. وقال بعض الأدباء كرم الكتاب لا قيمة له. نعم. وقال بعض الأدباء هو ابن المقفع، من كتب إلى أخيه كتابا ولم يختمه فقد استخف به، لأن الختم ختم. يكون مقام الختم التوقيع، التوقيع بحيث يؤمن من تزوير الخطاب يقوم مقام الختم. نعم. وقال أنس لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم فقيل له إنهم لا يقبلون إلا كتابا عليه ختم، فاصطنع خاتما ونقش على فصه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكأني أنظر إلى وبيصه وبياضه في كفه. السادسة قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وإنه بالكسر فيهما أي وإن الكلام أو إن مبتدأ الكلام بسم الله الرحمن الرحيم. وأجاز الفراء أنه من سليمان وأنه بفتحهما جميعا على أن يكونا في موضع رفع بدل من الكتاب بمعنى ألقى إلي أنه من سليمان، وأجاز أن يكونا في موضع نصب على حذف الخاء. بمعنى ألقي إلي أنه من سليمان، وأجاز أن يكونا في موضع نصب على حذف الخافض أي لأنه من سليمان، ولأنه كأنها عللت كرمه بكونه من سليمان وتصديره بسم الله. وقرأ الأشهب العقيلي ومحمد بن السميقع ألا تغلو بالغين المعجمة، وروي عن وهب بن منبه من غلا يغلو إذا تجاوز وتكبر، وهي راجعة إلى معنى قراءة الجماعة. وأتون تعلو غلو راجع إلى العلو، يعني متقاربان في المعنى. نعم. وأتوني مسلمين أي منقادين طائعين مؤمنين. قوله تعالى قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. فيه ثلاث مسائل: الأولى قوله تعالى قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري، الملأ أشراف القوم، وقد مضى في سورة البقرة القول فيه. قال ابن عباس كان معها ألف قيل، وقيل 12,000 قيل مع كل قيل 100,000، والقيل الملك دون الملك الأعظم، فأخذت في حسن الأدب مع قومها ومشاورتهم في أمرها، وأعلمتهم أن ذلك مضطرد عندها في كل أمر يعرض لها، في كل أمر يعرض بقولها ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، فكيف في هذه النازلة الكبرى. فراجعها الملأ بما يقر عينها من إعلامهم إياها بالقوة والبأس، ثم سلموا الأمر إلى نظرها، وهذه محاورة حسنة من الجميع. قال قتادة ذكر لنا أنه كان لها 313 رجلا هم أهل مشورتها، كل رجل منهم على 10,000. الثانية عدة أهل بدر، عدة أهل بدر. نعم. الثانية في هذه الآية دليل على صحة المشاورة، وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر في آل عمران إما استعانة بالآراء وإما مداراة للأولياء. وقد مدح الله تعالى الفضلاء بقوله وأمرهم شورى بينهم، والمشاورة من الأمر القديم وخاصة في الحرب، فهذه بلقيس امرأة جاهلية كانت تعبد الشمس قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. المشاورة والمشورة والشورى لا شك أنها من ضرورات الملك، من ضروراته، لأن الشخص الواحد لا يمكن أن يستقل بتدبير هذا الملك مع عظمه وسعته وانتشاره وكثرة من هو مسؤول عنه، لا بد من أن يستشير، لأنه قد يخفى عليه أهم المهمات، لأنه بشر. وإذا كان المؤيد بالوحي أمر بالشورى، فكيف بمن دونه عليه الصلاة والسلام؟ نعم. قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، لتختبر عزمهم على مقاومة عدوهم، وحزمهم فيما يقيم أمرهم، وإمضاءهم على الطاعة لها، بعلمها بأنهم إن لم يبذلوا أنفسهم وأموالهم ودماءهم دونها لم يكن لها طاقة بمقاومة عدوها، وإن لم يجتمع أمرهم وحزمهم وجدهم كان ذلك عونا لعدوهم عليهم، وإن لم تختبر ما عندهم وتعلم قدر عزمهم لم تكن على بصيرة من أمرهم، وربما كان في استبدادها برأيها وهن في طاعتها ودخيلة في تقدير أمرهم. لو لم يكن في الشورى وعرض الرأي على أهل الرأي إلا كسب ود هؤلاء، لأن لو تصرفت من دون أن تعرض الأمر عليهم خذلوها. نعم. وكان في مشاورتهم وأخذ رأيهم عون على ما تريده من قوة شوكتهم وشدة مدافعتهم. ألا ترى إلى قولهم في جوابهم: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. قال ابن عباس: كان من قوة أحدهم أنه يركض فرسه حتى إذا احتد ضم فخذيه فحبسه بقوته. الثالثة قوله تعالى: والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، سلموا الأمر إلى نظرها مع ما أظهروا لها من القوة والبأس والشدة. فلما فعلوا ذلك أخبرت عند ذلك بفعل الملوك بالقرى التي يتغلبون عليها. وفي هذا الكلام خوف على قومها وحيطة واستعظام لأمر سليمان عليه السلام: وكذلك يفعلون. قيل هو من قول بلقيس تأكيدا للمعنى الذي أرادته، وقال ابن عباس هو من قول الله عز وجل معرفا لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته بذلك ومخبرا به. وقال وهب: لما قرأت عليهم الكتاب لم تعرف اسم الله فقالت: ما هذا؟ فقال بعض القوم: ما نظن هذا إلا عفريتا عظيما من الجن يقتدر به هذا الملك على ما يريده، فسكتوه. وقال الآخر: أراهم ثلاثة من العفاريت، فسكتوه. فقال شاب قد علم: يا سيدة الملوك، إن سليمان ملك قد أعطاه ملك السماء ملكا عظيما، فهو لا يتكلم بكلمة إلا بدأ فيها بتسمية إلهه: والله اسم مليك السماء، والرحمن الرحيم نعوته. فعندها قالت: أفتوني في أمري. فقالوا: نحن أولو قوة في القتال وأولو بأس شديد، قوة في الحرب واللقاء، والأمر إليك. ردوا أمرهم إليها لما جربوا على رأيها من البركة: فانظري ماذا تأمرين. فقالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، أهانوا شرفاءها لتستقيم لهم الأمور. فصدق الله قولها: وكذلك يفعلون. قال ابن الأنباري: وجعلوا أعزة أهلها أذلة، هذا وقف تام. فقال الله عز وجل تحقيقا لقولها: وكذلك يفعلون، وشبيه به في سورة الأعراف: قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم. تم الكلام. فقال فرعون: فماذا تأمرون؟ وقال ابن شجرة: هو قول بلقيس. فالوقف وكذلك يفعلون، أي وكذلك يفعل سليمان إذا دخل بلادنا. هذا تصديق لكلامها، كذلك يفعلون هو تصديق لكلامها وليس من كلامها. فالمرجح أنه من قول الله جل وعلا. يسلمك الله. السؤال: الجمعة الماضية حصل العج اللي حصل في ناس من الأخوان كانوا في المطار، ومنهم من أحرم يريد العمرة ولبى في مطار الرياض، ثم تأخرت الطائرة وأخرهم 24 ساعة، وأتى من أفتاهم بأنهم يفسخون الإحرام. إحصار وفتوا بهذا، اشترطوا لا ما اشترطوا ولا أحصروا ولا ذبحوا ولا ما دام دخلوا في النسك لا بد من إتمامه، حتى لو من الرياض ما دام كانوا في الرياض ولك ما دام دخلوا في النسك، إلا تجهزوا ولبسوا وما نووا إلا عند بعد ذلك ما يطلع، لكن ما دخل نووا، لكن نووا لا بد من الإتمام. يعودون الآن يلبسون إحرامهم، ومنهم من أتى أهله جاهل معه.